تنزيل من حكيم حميد. اللهم فأوجب لنا به الشرف المزيد، ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد، واجعلنا عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا، حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإذا طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا غيرك فندعوه، من نقصد وأنت المقصود، ومن نتوجه إليه غيرك وأنت صاحب الكرم والجود. يا ملجأ الخائفين، يا أنيس التائبين، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا، إلى من نشتكي وأنت العليم القادر، أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر، أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر، من يغفر ذنوبنا وأنت للذنوب غافر، من يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر، يا عالما بالسرائر والضمائر، يا من هو الأول والآخر، أعذنا من النار، لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم، اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، اللهم إن لنا أحبه قد أصبحوا في قبورهم مرتهنين لا يستطيعون زيادة من الحسنات ولا نقصا من السيئات اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا إلهنا كم من حبيب لنا قد وسدناه التراب ففارقناه فلا لقاء إلى يوم الحساب اللهم إنه قد أمسى في قبره وحيدا غريبا وحيدا غريبا اللهم أبدله بالحبيب حبيبا واملأ قبره مسكا وطيبا واملأ قبره مسكا وطيبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد أمننا وأراد إيماننا وأراد عقيدتنا ونساءنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره إنك على كل شيء قدير اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم كن لإخواننا المرابطين في الجنوب اللهم انصرهم على عدوهم اللهم تقبل ميتهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا حسن التجاوز يا عظيم المن يا واسع الفضل يا كريم الصفح يا حسن التجاوز إلهنا ومولانا إلهنا ومولانا انظر إلى هذا الجمع بعين رحمتك وتقبل صيامه وقيامه ودعاءه وصالح أعماله اللهم إنا قد تولينا صوم شهرنا وقيامه على تقصير منا وقد أدينا فيه قليلا من كثير وأنخنا مطايانا ببابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك اللهم اقبلنا على ما فينا إن رحمتك وسعت كل شيء اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم اقبلنا اللهم اقبلنا اللهم اقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا تم نورك فهديت فلك الحمد عظم حلمك فغفرت فلك الحمد وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أجزل العطية وأهناها تطاع فتشكر تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم ولا يجزي بآلائك أحد أنت الله أنت الله أنت الله لا إله إلا أنت كل شيء هالك إلا وجهك أنت الملك فلا شريك لك وأنت الفرد فلا ند لك الخلق خلقك والعباد عبادك والعباد عبادك القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، والسر عندك علانية. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. ربنا ربنا ومولانا، ربنا ومولانا، نبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذلت لك جبهته. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل موازيننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر فنال أعظم الأجر وحطت عنه أعظم الوزر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك، واجعل مستقرنا بحبوحة جنانك. إلهنا ومولانا، اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أعنا على برهم، اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره رحماتك. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أيما إلا زوجته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان من هذا الجمع المبارك مصاب بأذى أو سحر أو حسد أو عين، اللهم أنزل عليه عافيتك، اللهم صب عليه عافيتك، إنك رؤوف رحيم، إنك غفور رحيم، إنك ودود رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ومن بنى هذا المسجد أو سعى في بنائه فاجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم اجعله مسجدا عامرا بالتقوى، اللهم اجز العاملين به خير الجزاء، وبارك في مالهم ووقتهم وذرياتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا، إلهنا ومولانا، لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. إلهنا إلهنا إلهنا، سألناك ما سألنا لا عن ثقة ببياض وجوهنا عندك وسوالف إحساننا قبلك وحسن أفعالنا معك، ولكن ثقة بكرمك الذي عم كل شيء وجودك الذي عم كل شيء وفضلك الذي عم كل شيء. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مأجور، واجعلنا من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا دعاؤنا ورجاؤنا وابتهالنا وتقصيرنا وتقصيرنا. اللهم فاقبلنا، اللهم فاقبلنا، اللهم فاقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن بيننا محسن فإن رحمتك تسعنا، وإن جودك يسعنا، وإن فضلك يسعنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلِّ اللهم وسلِّم وأنعم وبارك وتفضل على نبينا محمد.